لكن غلب وجدي عليا دموعي حارت في عيني دموعي حارت في عيني واحترت كان البكاء من كتر فرحي وانا بين ايديك ولا فؤادي اشتكى لما حرمت من الشوق اليك واحترت كان البكاء من كتر فرحي وانا بين ايديك ولا فؤادي اشتكى لما حرمت من الشوق اليك نشوق